اهبل احمد يا مرحبا يا رب على مهلك. انا مهلك اهلا بالرئيس زكريا. عامل ايه الحمد لله. Thank you. Thank you. أدعو في الوقت الفقيدة برحمة. اللهم أسهل لك الفقيدة وبيت القرب عن جنودها وجئتها بحسناتها وتجاوب عن سيئاتها. اللهم ربنا وجدت عليها. اللهم علمنا بالفضل لا بالعفو وللإحسان لا بالنساء وللذنب لا بالنساء. اللهم اغفر للنصارى وأهل النسوى واجعل الجنة مثواها ونجي الكفار وليس الكسالى وفتح فيها بيتك وقلت وقلت بالفضل شرد لهم روح كذا ابدا واقول على كل سمعات وكفى الله حياكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله عليك يا سيدي. الله يكرمك. الله يكرمك. وعليك يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا. ماشي ماشي ماشي. ربنا يعينك ويعينك. اللي بيحبه قدي يسلم عليه بعد. انت بارك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. من بك الصح. الله يكرمك. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. الله لا أبرح حتى